بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة النجم، وهي مكية. روى البخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. وقد رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقوله في الممتنع إنه أمية ابن خلف في هذه الرواية مشكل، فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الدرس مع تفسير سورة النجم، يقال لها تفسير سورة النجم أو سورة والنجم على ما هو في أول السورة، وهي مكية بالإجماع. وسبب نزول هذه السورة قيل هو قول المشركين إن محمدا عليه الصلاة والسلام يتقول القرآن، يعني يأتي به من عنده، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة ردا على هذه المقولة الفاسدة التي قالها المشركون. وذكر في ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله حديث البخاري، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه السورة وفيها السجدة سجد عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن مسعود قال: إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، وهو أمية بن خلف. شكك في هذه الرواية أنه جاء من غير طريق أنه عتبة بن ربيعة، والصواب في ذلك أنه أمية بن خلف، لأنها رواية الصحيحين، وهو ما حققه كثير من أهل العلم في ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: والنجم إذا هوى، فقال مجاهد: يعني بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وسفيان الثوري، واختاره ابن جرير، وزعم السدي أنها الزهرة، وقال الضحاك: والنجم إذا هوى إذا رمي به الشياطين. وعن مجاهد أيضا: يعني القرآن إذا نزل، وهذه الآية كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. نعم، ابتدأت هذه السورة بقول الله جل وعلا: والنجم. وقد تقدم معنا كثيرا الكلام عن أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، ودلائل أو هذا القسم له دلائل، منها عظم هذه الآيات، فالله جل وعلا أقسم بهذا الأمر، وهو من الدلائل على قدرته سبحانه وتعالى وعلى عظمته جل وعلا، فإن النجم آية عظيمة من الآيات، وهو هذا الجرم الذي يكون في الليل في السماء ويبدو لامعا للناظرين ثم بعد ذلك يغيب، وهذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم اختلف أهل التفسير ما هو النجم، هل الأل هنا للعهدية أم للجنس، معنى ذلك جنس النجم، فالقسم بكل نجم أم العهدية فيكون على أشهر النجوم، وأشهر النجوم عند العرب هو نجم الثريا، هو نجم الثريا، وهو ما ذكره عن مجاهد وعن ابن عباس وعن غيره، وهو مختاره ابن جرير. وزعم السدي أنها الزهرة، يعني كوكب الزهرة، والصواب في ذلك أنه الثريا، والله أعلم. وأن أل هنا للعهد، أل هنا للعهد. ثم قال والنجم إذا هوى، هل المراد هوى هو ما جاء في دلالات الآيات الأخرى من أنها الشهب التي تأتي على الشياطين، أما المراد بهوى يعني غابة، فاستخدم الهوي هنا للدلالة على غيابه وليس للدلالة على رميه على الشياطين. وما اختاره ابن كثير رحمه الله هنا هو أنه ما ترمى به الشياطين. طيب، ثم قال جاء عن مجاهد والنجم إذا هوى، قال القرآن إذا نزل. وما هو وجه اختيار القرآن أو القول بالتفسير بأنه القرآن إذا نزل؟ الذي يظهر أن المراد بذلك أن القرآن نزل منجما، أن القرآن نزل منجما يعني مفرقا قدرا فقدرا، فهذا من دلالة الآية. أو يكون المعنى هو تشبيه نزول القرآن، وأنه نزل من الله جل وعلا كما هو في سياق الآيات. والنجم أيضا ينزل، أي يكون هبوطا من الأعلى إلى الأسفل، والتوجيه الأول هو الأظهر، والله أعلم. يعني أن القرآن نزل منجما، فهذا هو الرابط بين هذا الأمر وبين أول السورة والنجم. ثم قال وهذه الآية كقوله فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بمواقع النجوم، اللا هنا تأتي بها العرب لتأكيد القسم، فيكون المعنى أقسم بمواقع النجوم، مثل لا أقسم بيوم القيامة، هي ليست نفي، وإنما المعنى أقسم بيوم القيامة، تأكيد على أمر القسم، تأكيد على أمر القسم. نعم. وقوله ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا هو المقسم عليه، وهو الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بار راشد تابع للحق ليس بضال، وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم. والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى غيره، فنزه الله رسوله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود، وهي علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه. بل هو صلى الله عليه وسلم وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد. ولهذا قال وما ينطق عن الهوى، أي ما يقول قولا عن هوى وغرض، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. هنا بعد أن أقسم الله جل وعلا بالنجم، وهي هذه الآية العظيمة، ولعظم النجوم جعل الله جل وعلا لها من الفوائد ثلاثة أمور. الأمر الأول أنها إيش؟ زينة للسماء. الأمر الثاني أنها رجوم للشياطين. والأمر الثالث أنها هداية للناس في طرقهم، هداية للناس في طرقهم. إذن لا يزاد على هذه الثلاثة، وعلى هذا فلا يستدل بالنجوم على شيء من الأحداث الأرضية كموت أو حصول حدث معين في دول أو نحو ذلك، ولا حتى أن تجعل أسبابا لدخول مواسم أو لنزول أمطار أو لنحو ذلك، وإنما هي علامات، هي علامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون. بعد أن أقسم الله جل وعلا بالنجم، ما هو الأمر المقسم عليه؟ قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وما غوى، إذن ذكر الضلال وذكر الغواية، وفرق بين الضلال والغواية. فالضلال يكون مبناه عن جهل، والغواية هي علم لا يستفيد منه صاحبه، علم لا يستفيد منه صاحبه. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتعوذ من هذين الأمرين، من الضلال هو أن يكون على جهل، ومن الغواية وهو أن لا يعمل بعلمه. وهذا هو مسلك اليهود والنصارى الذي أمرنا الله جل وعلا بسؤال غير سبيلهم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الذين عندهم علم لا يعملون به، ولا الضالين، الذي هو أهل الضلال الذين عندهم جهل، يتعبدون لله سبحانه وتعالى بجهل ولا يحرصون على العلم. وأسوأ أنواع الجهل هو من تمكن من العلم ولم يأتي العلم، لم يرفع الجهل عن نفسه. لأن الجهل على قسمين، أو الجاهل على قسمين: جاهل لا يتمكن من العلم وهذا نقص، وجاهل يتمكن من العلم ولا يسعى لرفع الجهل عن نفسه وهذا أسوأ. ولذلك يفرق العلماء حتى في قضية هل هذا يعذر بجهله أو لا يعذر بجهله، بين جاهل لا يتمكن من رفع الجهل عن نفسه، وبين جاهل قادر على رفع الجهل عن نفسه ولكنه لا يسعى إلى ذلك. نعم. إن هو إلا وحي يوحى، أي إنما يقول ما أمر به، يبلغه إلى الناس كاملا موفرا من غير زيادة ولا نقصان، كما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحيين، ربيعة ومضر. فقال رجل: يا رسول الله، وما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول. يعني المراد بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأمر، وهو وحي من الله جل وعلا فيما يبلغ من أمر الدين. وعموما ما يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل فهو على أحد قسمين: أما الأول ما يكون وحي من الله جل وعلا ابتداء، يقول هذا القول أو يفعل هذا الفعل بوحي من الله. وهناك أقوال وأفعال من النبي عليه الصلاة والسلام هي تشريع منه عليه الصلاة والسلام بما مكنه الله جل وعلا، بما مكنه الله جل وعلا منه. ويصوبه ربه جل وعلا إن اجتهد في أمر، وكان هذا الأمر فيه شيء، فإن الله جل وعلا يصوبه، إن الله جل وعلا يصوبه. فلذلك لا يقر عليه الصلاة والسلام على اجتهاد خاطئ. فإذن ما يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال أو أفعال فهي على هذين القسمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أخبر عن ذلك، قال: أقول ما أقول، أي مما الله جل وعلا يوحي به إلي. وهذا فيه إثبات الشفاعة لغير الأنبياء في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ليدخلن الجنة بشفاعة برجل ليس بنبي مثل الحيين، يعني حي ربيعة وحي مضر، يدخل الله جل وعلا مثل أعدادهم الجنة بشفاعة رجل من هذه الأمة. نعم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. هذا من الدلائل على ما ذكرنا أن الله جل وعلا يصوبه في كل أمر إن كان هناك في الأمر شيء، فلا ما ينطق عن الهوى كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، يعني في كل ما قاله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يفرق العلماء بين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بغيره، فإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإطلاق، معنى ذلك في جميع أقواله وجميع أعماله إلا ما كان خاصا به، إلا ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب فيما كان خاصا به عليه الصلاة والسلام أن لا يقتدى به فيه، مثل جواز الزيادة على أربع في أمر النكاح، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الاقتداء به في ذلك. وهذا فائدة معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقتدى به صلى الله عليه وسلم مطلقا فيما هو دونها، فيما هو دونها. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا: فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. نعم. ورواه أبو داود أيضا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا. قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله. قال: إني لا أقول إلا حقا. قال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى الناس شديد القوى، وهو جبريل عليه السلام، كما قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وقالها هنا ذو مرة ذو قوة، قاله مجاهد والحسن وابن زيد، وقال ابن عباس ذو منظر حسن، وقال قتادة ذو خلق طويل حسن، ولا منافاة بين القولين. فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة. وقد ورد الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. نعم. ثم قال الله جل وعلا: علمه شديد القوى. الله جل وعلا مدح نبيه في أول الآيات بقوله: ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى عنه الجهل، نفى عنه العمل بلا علم، نفى عنه الهوى. وما هو الهوى؟ هو ما تميل إليه النفوس بما لا تقتضيه العقول الصحيحة، هكذا يقول أهل العلم في تعريف الهوى، ما تميل إليه النفوس بما لا تقتضيه العقول الصحيحة السليمة. فنفى الله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الأمور، ثم قال جل وعلا بعد ذلك: علمه شديد القوى. شديد القوى هو جبريل على الصحيح من أقوال المفسرين، في المسألة خلاف، فبعضهم قال علمه شديد القوى يعني الله جل وعلا، علمه شديد القوى جبريل عليه الصلاة والسلام. قال ذو مرة يعني ذو قوة

وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، فجعل هذه إحداهما. الحقيقة لا يوجد خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وما ورد في هذا الأمر مما ظاهره الخلاف أو فهم البعض منه الخلاف هو ما جاء أن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: من أخبركم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد أعظم على الله الفريه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إنه رآه بفؤاده، فابن عباس أثبت رؤيا القلب وعائشة نفت رؤيا العين. ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن غيره من الصحابة أنه قال برؤيا العين. إذن هل يوجد خلاف في المسألة؟ لا خلاف. وعلى هذا لا يجوز التمثيل بهذه المسألة على جواز الاختلاف في أصول الاعتقاد، لأن كثير للأسف من يتقصدون قضية إيجاد الخلاف في مسائل الاعتقاد وينطلقون ربما في أصل هذه القاعدة من القاعدة الفاسدة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يضربون مثلا بهذه القضية، والقضية ليس فيها أي مستمسك لهم في هذا الباب، فإن عائشة نفت رؤيا العين وابن عباس أثبت رؤيا القلب، وهذا ما حدا بشيخ الإسلام رحمه الله إلى القول بأن مرجع الأمر إلى عدم الخلاف، مرجع الأمر في هذه المسألة إلى عدم الخلاف. وعلى التسليم بأنه خلاف، فهل اختلفوا في أن الله يرى؟ هل اختلف الصحابة في أن الله يرى؟ أم هو اختلاف في حصول حادثة في المعراج؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج رأى ربه أو لم يرى ربه؟ ولم يكن النقاش حول مسألة أن الله يرى أو لا يرى، ولكن الصواب أيضا مع ذلك أنه لم يكن بينهم خلاف، فإثبات رؤيا القلب لا تنافي نفي رؤيا العين. وعلى هذا فالمتقرر عند أهل السنة أنه لا اختلاف في أصول الاعتقاد. ولو قلنا بجواز الاختلاف في أصول الاعتقاد لكان في هذا مبرر للطوائف التي خرجت على معتقد هذه الأمة، معتقد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كالخوارج والجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. فما الذي يمنع، إذا كان يجوز الاختلاف في أصول الاعتقاد، ما الذي يمنع قبول هذا الخلاف منهم وهم يخالفون الأمة في أصول الاعتقاد؟ صواب في ذلك أن مسائل أصول الاعتقاد مجمع عليها، وإنما ما حصل من خلاف فهو حصل خلاف في الفرعيات العقدية، يعني في بعض المسائل التي ليست من أصول الاعتقاد، أو ما يقول ما يعبر عنه بعض أهل العلم من أن الخلاف في أفهام في بعض ما يتعلق بفرعيات في مسائل العقيدة، أما أصول الاعتقاد فمجمع عليها. وذكر هذا الإجماع علماء الاعتقاد، ذكره الإمام أحمد في أصول السنة، وذكره الصابوني في معتقد السلفة الحديث أو اعتقاد السلفة الحديث، وذكره البغوي، وذكره الرازيان في معتقد الرازيين. فهذا هذه المسائل التي ذكرها العلماء وهي مجمع عليها، ونقلوها عن علماء الأقطار، وذكر بعضهم العلماء في ذلك، هذه لا يجوز الاختلاف فيها، لا يجوز الاختلاف ولا يجوز معارضتها في ذلك. نعم. وعن عائشة، معذرة، وسيأتي تفصيل لآثار ما يتعلق بالرؤية فيما سيوضحه ابن كثير رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه جبريل بأجياد، ثم إنه خرج ليقضي حاجته فصرخ به جبريل: يا محمد يا محمد، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فلم ير شيئا ثلاثا، ثم رفع بصره فإذا هو ثان إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء، فقال: يا محمد، جبريل جبريل، يسكنه. فهرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل في الناس فنظر فلم ير شيئا، ثم خرج من الناس ثم نظر فرآه، فدخل في الناس فلم ير شيئا، ثم خرج فنظر فرآه، فذلك قول الله عز وجل والنجم إذا هوى إلى قوله ثم دنا فتدلى. يعني جبريل إلى محمد فكان قاب قوسين أو أدنى، ويقولون القاب نصف الإصبع، وقال بعضهم ذراعين كان بينهما، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وروى البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة عن الشيباني قال سألت زرا عن قوله فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال حدثنا عبد الله رضي الله عنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. فعلى ما ذكرناه يكون قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى معناه فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى، أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل، وكلا المعنيين صحيح. يعني الآية تحتمل المعنيين، فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، وهذا الوحي يكون عن طريق جبريل. لكن الوحي على أقسام ثلاثة، الوحي للأنبياء على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يقذفه الله جل وعلا في قلب نبيه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إن روح القدس، إن روح القدس قال قذف في روعي أن لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. معنى ذلك أنه يقع في قلبه هذا الأمر. وأدخل العلماء في هذا القسم رؤيا الأنبياء، أدخل العلماء في هذا القسم رؤيا الأنبياء، رؤيا الأنبياء حق. الثاني تكليم الله جل وعلا لأنبيائه، وهذا من الوحي، يعني دون واسطة، دون واسطة، كما كلم الله جل وعلا آدم وكلم موسى وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث هو الوحي بواسطة الملك، الوحي بواسطة الملك. وهذا المقصود في الآية في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ما أوحى من الآيات الشرعية عبر جبريل، بواسطة جبريل. هذا النوع الثالث من أنواع الوحي. نعم. وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما إنه رآه بفؤاده مرتين أو مرة، وقد خالفه ابن مسعود وغيره. وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤيا وهي محمولة على المقيد بالفؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. وفي رواية رأيت نورا. نعم. قال ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، يعني أتجادلونه على ما يرى. ثم ذكر ما يتعلق بالأثر عن ابن عباس، وأن ابن عباس أثبت رؤيا القلب. وإثبات رؤيا القلب من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لعل هذا ما جعل بعض الرواة يثبت رؤيا العين فأشكل عليه، وإلا لم يصح أبدا لا عن ابن عباس ولا عن غيره من الصحابة، كما قرر هنا ابن كثير وكما ذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لم يثبت عن أحد من الصحابة إثبات رؤيا العين. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالله جل وعلا لا يرى في الدنيا، الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. نعم، الرؤيا في الآخرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة هي رؤية الله جل وعلا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، قال: وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، قال: لا تضامون في رؤيته. هذا يوم القيامة، أما في الدنيا فلا يرى. فلم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأنبياء فضلا عن غيرهم من الصالحين وغيرهم مسألة رؤية الله جل وعلا في الدنيا، هذا لا يصح فيه قول ولا يصح فيه أثر، وليس لهم في ذلك مستند. وقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وكانت ليلة الإسراء، وكانت ليلة الإسراء. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في أول سورة سبحان بما أغنى عن إعادته هاهنا. وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يثبت الرؤيا ليلة الإسراء ويستشهد بهذه الآية، وتابعه جماعة من السلف والخلف، وقد خالفه جماعات من الصحابة والتابعين وغيرهم. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل وله 600 جناح ينتشر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. وهذا إسناد جيد قوي. وروى أحمد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 600 جناح، سألت عاصما عن الأجنحة فأبى أن يخبرني، قال: فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب. وهذا أيضا إسناد جيد. وروى أحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام في خضر معلق به الدر. إسناد جيد أيضا. طيب، يعني خلاصة هذا الخلاف ما هو؟ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يقول إن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لربه بقلبه كان في رحلة الإسراء والمعراج، وبقية الصحابة رضي الله عنهم، وهو القول الراجح، أن هذه الرؤية هي لجبريل وليست رؤية الله جل وعلا أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. طيب، إذن هل لا يصح القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه؟ لا، لا يقال هذا، ولكن يثبت هذا في غير رحلة الإسراء والمعراج، في غير رحلة الإسراء والمعراج رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين بقلبه، لكن في غير هذه الرحلة. أما في هذه الرحلة فالمراد بالرؤية هنا التي تدور عليها معاني الآيات هي رؤيا جبريل، رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام للملك جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى أحمد أيضا عن مسروق قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها فقالت: أليس الله يقول؟ فقلت: أليس الله يقول: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: إنما ذاك جبريل، لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، رآه منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم عظمنا، الذي محفوظ عظم خلقه. نعم، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، أخرجاه في الصحيحين. وروى، وهذا في الحقيقة يعني نص في مسألة أن هذه الرؤية كانت لجبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى أحمد عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأى ربه عز وجل؟ فقال: إني قد سألته فقال: قد رأيته نورا أنا أراه. يعني كيف أراه؟ رأيت نورا، يعني يعني لم أرى الله جل وعلا بعيني رأسي. نعم. وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: قلت كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: رأيت نورا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل عليه السلام. يعني هذا مع الاختصار، يعني هذه الآثار، فابن كثير رحمه الله يعتني كثيرا بذكر الطرق وذكر الآثار، وهذا ما جعل بعض أهل العلم يقول كأن تفسير ابن كثير من كتب تخريج الحديث، يجمع من الطرق ربما ما يعجز عنه بعضنا الآن مع توفر المكتبة الشاملة وغيرها، ويجمع الروايات ويجمع بين الروايات كذلك، وهذا من حسن صنيعه رحمه الله رحمة واسعة. نعم. وقوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، روى الإمام أحمد عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليه ينتهى ما يهبط من فوقها فيقبض منها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش شيخنا فراش من الظهر، قال فراش من ذهب، قال من ذهب فراش من ذهب، قال وأعطي رسول يعني الله، هذا أحد الأقوال، قيل يعني يغشى السدرة ما يغشى، تغشاها الملائكة، قيل تغشاها الملائكة، وهذا قول أيضا من الأقوال الواردة عن أهل التفسير. نعم. قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات، انفرد به مسلم. وقوله ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس: ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طغى ما جاوز ما أمر به. وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، فإنه ما فعل إلا ما أمر به، ولا سأل فوق ما أعطى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء، قال الله جل وعلا في وصف حال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زاغ البصر وما طغى. وهذا قال العلماء أدب عظيم، وهو مقبل على الله جل وعلا، أنه من شغل إلا بالأمر الذي جاء إليه. قالوا وهذا من أدب الضيف إذا جاء عند مضيفه أن لا يكثر من التلفت في بيته، فإذا جاء لحاجة أو أكرمه صاحب الدار، فلا ينبغي له أن يتلفت، فضلا عن أن يكثر من السؤال، فإن هذا مما يزعج المضيف. إذا دخل إلى بيته قلب ناظره في أعلى البيت وفي أسفله وفي الآثاث، وبكم اشتريت هذا، ومن أين اشتريت هذا، ومن أعطاك هذا، فهذا من الإزعاج، وهذا ليس من الأدب. فمن الأدب أنك تتجه ببصرك إلى صاحب الدار، إلى صاحب البيت الذي ضيفك، ولا تنشغل عن مقصودك من هذه الزيارة. في كثرة التلفت ليس من أدب الضيف في دار المضيف أو المضيف، وهذا من الأدب الرفيع، وهو مما استنبطه أهل العلم من هذه الآيات في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه أنه ينبغي على الإنسان أن لا يتشاغل بما لا يعنيه، وإنما يحرص دائما على القيام أو اللقاءات أو في باب حتى الأسواق ودخوله إلى الأسواق، فإنه ينظر في حاجته ويقضي الأمر الذي جاء إليه، وأن لا تشغله الزخارف التي حوله عن كثرة أو تزخرف بكثرة الالتفات عن الحاجة التي جاء إليها. وهذا للأسف ملاحظ، أن الإنسان يكون مثلا في طريقه، فإذا حصل حادث إذ بالأمة كلها تقف تنظر في الحادث، فهذا تشاغل عما هم بحاجة إليه من الوصول إلى أماكنهم، إلى جانب ما يحصل من أضرار على الآخرين. وهكذا إذا انشغل الإنسان بما هو منوط به من العمل فإنه ينجز، بخلاف إذا ما ذهب في بنيات الطريق. حتى في طلب العلم الشرعي يا إخوة، عندما يكون الإنسان منصب فكره إلى ما جاء يطلب من العلم، وقد أقبل بقلبه وبكليته على ما جاء يريد من العلم، فإنه يستفيد. وإذا تشاغل انصرف فكره وانصرف نظره وقام وجلس وذهب وأتى، فإنه لا يحصل من العلم إلا ما كان في حال يقظته وانتباهه فقط. وهنا يتفاوت الناس، هذا يطلب العلم 5 سنوات، هذا يطلب العلم 5 سنوات، هذا يبرز ويتفقه، وليس المقصود أن يشار إليه، لكن المقصود أن يتفقه في دين الله جل وعلا، وهذا يبقى كما هو عليه. وهي منا من الله جل وعلا، لكن لها أسباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا في الحديث الحسن: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا تتشاغل كثيرا. وهذا حتى يا أخوة في العبادات، ونلحظ يعني أحيانا بعد صلاة الفريضة بعض الناس كأنه يحمل هم المصلين، ما إن ينتهي من الصلاة يلتفت يمنه ويسره وخلفه وأمامه. لا صلة لك بالناس، انشغل بالتسبيح وانتهي من أورادك. وهذا هو الأمر الذي يعنيك في هذه الحال. وإن لم يكلفك الله جل وعلا بغيرك فلا تكلف نفسك بذلك، لينصب فكرك واهتمامك على ما ينفعك دائما في كل شيء، في طريقك، في السوق الذي تدخله، مع أقاربك، في زياراتك، في ذهابك وإيابك. انشغل بما هو منوط بك، بما هو نافع لك، ولا تتشاغل بأمور أخرى، فإن التشاغل بالأمور الأخرى غالبا وهو واقع الحال أنه يشغلك عن الواجب. ولذلك بعض طلاب العلم يتتبع الأخبار يمنة ويسرة وكأنه أحد صناع القرار، وهو لا صلة له بذلك كله. فانظر فيما ينفعك أنت، انظر في أمر عبادتك، وانظر في أمر تقربك إلى الله، وانظر في الواجب عليك، وانظر في أمر معاشك، وبذلك يستقر قلبك وتهدأ نفسك، لأن كثرة التشتت تذهب التركيز، ما تصير مركز على شيء، لأن قلبك في كل وادي يهيم. ولكن اجمع قلبك على ما ينفعك من الطاعات أو من العلم أو مما هو واجب عليك أو مما هو في أمر وظيفتك ومعاشك، فهذا أسلم لك ولعقلك ولنفسك وقبل ذلك لدينك. نعم. وقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن محمدا لم يرى جبريل في صورته إلا مرتين، أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته فأراه صورته فسد الأفق، وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به. وقوله: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: فلما أحس جبريل ربه عز وجل عاد في صورته وسجد. فقوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال خلق جبريل، يعني رأى خلق جبريل. هذه الآية العظيمة المقصودة لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وورد غير ذلك مما لا سند له، يعني ورد أنه رأى من آيات ربه الكبرى أمورا لكن لا سند فيها. والصحيح في ذلك أن الخلق العظيم هذه والآية العظيمة هي جبريل عليه الصلاة والسلام. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يقول تعالى مقرعا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه السلام أفرأيتم اللات، وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا اللات بتشديد التاء وفسروه بأنه كان رجلا يليت للحجيج في الجاهلية السويق فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. وروى البخاري عن ابن عباس في قوله اللات والعزى قال كان اللات رجلا يليت السويق سويق الحاج الظاهر يلت السويق يلت السويق سويق الحاج. نعم. قال الله جل وعلا بعد ذلك أفرأيتم اللات والعزى. لماذا ذكر الله جل وعلا هذه الآلهة بعد أن تكلم عن الآيات العظيمة؟ معنى ذلك أن بعد أن بين الله جل وعلا من قدرته ومن آياته العظيمة أراد أن يلفت نظرهم إلى مسألة عجز هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم اللات والعزى وهي لا تملك شيء ومن فقرها أنكم أخذتم من أسماء الله جل وعلا أسماء لها، اللات من الإله وعزى من العزيز، وهذا من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. فإن الإلحاد في أسماء الله أنواع، من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن يشتق للآلهة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، عزى من العزيز والعزيز من أسماء الله. ومن الإلحاد في أسماء الله نفي ما سمى الله جل وعلا به نفسه، ومن الإلحاد في أسماء الله إثبات اسم لله جل وعلا لم يسم به نفسه، مثل تسمية الله جل وعلا مثلا بالأب أو بالعلة الفاعلة أو بغير ذلك من الأسماء التي يظنها بعض الناس من أسماء الله جل وعلا وهي ليست من أسمائه. والله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى، أي التي سمى بها نفسه جل وعلا. فذكر أفرأيتم اللات، أي هذا الإله الصنم الذي كان لثقيف وهي قبيلة في الطائف، كان عندهم هذا الصنم يفتخرون به على العرب وهو عاجز، ومن عجزه أنكم أخذتم من اسم الله جل وعلا اسما له، وكذلك العزى ومنات. نعم. قال ابن جرير وكذا العزى من العزيز، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة وهي بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وهذا محمول على من سبق لسانه إلى ذلك، يعني في قول الإنسان واللات والعزى، قال أهل العلم وكذلك في الحلف بغير اسم الله سبحانه وتعالى بأي شيء غير الله جل وعلا، أيضا يقول الإنسان لا إله إلا الله، هذه كفارة. وهنا نبه إلى أن هذا ما كان على سبيل سبق اللسان، لأن هذا من الشرك الأصغر، شرك الألفاظ، أن يقول الإنسان أو أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا يجوز الحلف لا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغير ذلك. والحلف على قسمين، منه الشرك الأصغر وهو ما كان من شرك الألفاظ مثل ما ذكر هنا ابن كثير ونبه عليه، وما كان من باب الشرك الأكبر وهو ما كان فيه التعظيم للمحلوف به، التعظيم للمحلوف به، هذا مخرج من الملة. ولذلك نبه في قوله هذا محمول على من سبق لسانه في ذلك، وهذا يكون من باب شرك الألفاظ وهو الشرك الأصغر. نعم. وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتهما يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها نحوه. وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز، وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. قال ابن إسحاق في السيرة وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، وتهدى لها كما تهدى للكعبة، وتطوف بها كطوافتها بها، وتنحر عندها، وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. ولهذا قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني هنا العرب يقولون للأخرى أو يقولون للثانية الأخرى، وهنا قال الله جل وعلا قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، والثالثة لا يطلق عليها الأخرى، كيف يكون التقدير؟ قالوا إما أن يكون لتوافق رؤوس الآية، حتى تتوافق رؤوس الآية فجعلت هكذا الأخرى من باب أن تتوافق رؤوس الآية، واضح؟ الأمر الثاني قالوا لا، هناك تقديم وتأخير في الآية، طبعا التقديم والتأخير في التقدير، أما الآية لا تتغير، لكن إما معنى التقديم والتأخير، وهذا قالوا مما يعني تجيزه العرب، أن تكون التقدير والعزة الأخرى ومنات، والعزة الأخرى لأن الثانية هي العزة، تكون العزة الأخرى ومنات الثالثة، ومنات الثالثة، فيكون في تأخير لكلمة الأخرى. هذا حل لهذا الإشكال، لأنك إن نظرت في كلام العرب لا تجد أنهم يطلقون الأخرى على الثالثة، فتقول مثلا جاءت السيارة ثم جاءت الأخرى، إذن كم ترتيب الأخرى هنا؟ الثانية، لا يمكن أن تكون الثالثة، لا يمكن أن تكون الثالثة. فمعنى قول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى، ذكر اثنتين، ومنات الثالثة الأخرى، يعني يكون إما على تقدير هنا التأخير في ذلك، يعني يكون والعزة الأخرى ومنات الثالثة، أو يكون المراد بذلك التوافق في رؤوس الآية، يعني حتى تكون على نفس الحرف في نهاية الآيات. نعم. ثم قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، أي أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لأنفسكم الذكور. فلو المراد بولد الله جل وعلا المراد بالملائكة، يعني هم جعلوا للرحمن إناثا وهم الملائكة، وقلنا أن الملائكة لا توصف لا بذكورة ولا بأنوثة، لا يوجد دليل على وصفها لا بالذكورة ولا بالأنوثة، وأبطل الله جل وعلا وصفهم بالأنوثة وهم ادعاه المشركون. نعم. فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة ضيزى، أي جورا باطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها؟ ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. يعني الله جل وعلا بيّن لهم هنا سبيل الباطل وبيّن لهم سبيل الحق، فذكر لهم من سبيل الباطل أنهم يتبعون ما كان عليه الآباء وما تهوى الأنفس، وهذا هو التقليد المذموم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون، فهذا تقليد مذموم، أن الإنسان يخالف النص ويتبع ما عليه الآباء أو الأجداد أو غير ذلك من الأصناف التي تقلد وتعارض الحق. وبين الله جل وعلا أنه بين لهم الحق وأرشدهم إليه، قال: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وهو الوحي الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، فمن سلك طريق الهدى اهتدى ومن سلك طريق الضلالة ضل. نعم. ثم قال تعالى: أم للإنسان ما تمنى، أي ليس كل من تمنى خيرا حصل له، ليس بآمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال، ولا كل من ود شيئا يحصل له. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. تفرد به أحمد. نعم. أم للإنسان ما تمنى، وهذا هنا استفهام استنكاري، معنى ذلك أنه ليس للإنسان ما تمنى، وعلى هذا فلا يصح من الإنسان أن يدعي بدعوى إلا على وفق ما جاء بها الدليل، وكثير من الناس يدعي أنه على الحق، والعبرة ليست بادعائه، العبرة بتمسكه بالحق، والحق هو الوحي وما أمر به الوحي، الناس شتى وآراء مفرقة، كل يرى الحق فيما قال واعتقد، هذه مصيبة، لا يوجد يا إخوة صاحب باطل يقول أنا على باطل، لا يوجد، سواء من أهل الأديان الأخرى أو من الفرق المنتسبة للإسلام، كل يرى الحق فيما قال واعتقد ويجادل بالباطل، ولذلك الحق يحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إذن من جاهد في الوصول إلى الحق هداه الله جل وعلا إلى السبيل، ومن علم في قرارة نفسه أنه خالف الحق ولكن طغى عليه إما التقليد وإما التعصب وإما عدم قبول الحق من فلان من الناس أو نحو ذلك من الصوارف التي تصرف الإنسان عن الحق، فإنه لن يسلك سبل الهداية، وعلى هذا لن تكن له الهداية. فالهداية مطلوبة من العبد حتى يحصل عليها أن يسلك سبل الهداية، أن يجاهد نفسه عليها. ولو تأملنا في تاريخ الأمة الإسلامي لوجدنا القلة القليلة من رؤوس الضلال من اعترف ورجع إلى الحق، من رؤوس الخوارج الذين خرجوا على الصحابة، رؤوس الجهمية والمعتزلة، ما تجد إلا النذر اليسير مثل أبو الحسن الأشعري رحمه الله الذي خلع ثوبه وقال أخرج من ثوبي هذا كما أخرج، أو قال أخرج من الاعتزال كما أخرج من ثوبي هذا، حينما صعد على المنبر. فقليل جدا من يوفق إلى قضية التمسك بالحق وترك الباطل، لأن النفس لها نصيب كبير. حتى في حياتك اليومية في وظيفتك لا تقبل أنك أخطأت، وفي بيتك لا تقبل أنك أخطأت، هذه مصيبة. والذي يعود نفسه على عدم الانقياد للحق يتطبع بهذا الطبع، فيصعب عليه في الأمر الأعظم إذا كان عسرت عليه النفس في الأمر الأدنى. إذا كان لم يستطع أن يتراجع في أمر يسير وعود نفسه على ذلك، ففي الأمر الأكبر لا يستطيع. فإياك أن تتعود على مخالفة الحق. والناس في هذا على صنفين، منهم من يعرف أنه على باطل ولا يترك الباطل لكن لا يدافع عن الباطل، ومنهم من يعرف أنه على باطل ويعارض الحق ويدافع عن الباطل الذي هو عليه، وهذا أشد، هذا أشد. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، النفس تحتاج إلى مجاهدة. ولذلك ننظر في في في في سير العلماء الأجلاء ما نجد فيه هذا الباب، ولكن صاحب الضلال أو صاحب البدعة قل أن يوفق إلا أن يترك هذه البدعة التي هو عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا ضبط لنا هذه المسألة، قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. اترك البدعة توفق للاهتداء، أما تصير متمسك ببدعتك ومنافحا عنها لا يمكن أن توفق للحق أو للتمسك به. نعم. وقوله تعالى فلله الآخرة والأولى، أي إنما الأمر كله لله، مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في الدنيا والآخرة، فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله، وهم لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. يعني ثم قال جل وعلا فلله الآخرة والأولى، يعني الأمر له سبحانه وتعالى في كل ذلك، فما قضاه سبحانه وتعالى فهو واجب الاتباع، وما نهى عنه فهو واجب الانتهاء سبحانه جل في علاه. ثم قال جل وعلا وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم، أو قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ذكر هنا أمر الشفاعة. وذكر شروط الشفاعة المثبتة وهي وهما شرطان، ما هما؟ إذن الله للشافع ورضاه عن الشافع والمشفوع. إذن الله للشافع ورضا الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع، هذه شروط الشفاعة. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا.